هذا ملك بابل، فأتى إلى فلسطين وخرب ديارهم وقتلهم وسفك دماءهم وحمل من أسره منهم وأخذهم إلى العراق إلى مدينة بابل، فهذا يعرف باسم السبي البابلي، وأخذ بخت نصر تابوتهم الذي فيه الألواح وفيه عصا موسى عليه السلام وفيه قميص يوسف وفيه سائر المآثر التي كانت من مآثر الأنبياء. فهرب من بخت نصر بعض اليهود إلى جزيرة العرب، من فلسطين إلى جزيرة العرب، فنزل بعضهم في خيبر وبعضهم في سيماء، ووصل بعضهم إلى بلد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا فيها. لما نزل اليهود في تلك الأماكن لم يختلطوا بالعرب، إنما بقوا يسكنون مع بعضهم ويتعاملون مع بعضهم دون أن يخالطوا بقية العرب، فلذلك البيوت لم تكن مختلطة، يعني ليس على عرف المدن المعاصرة أن يكون هناك بناء هنا بيوت هذا من دين هذا من دين، لا، اليهود يسكنون في حصن واحد ويتعاملون مع بعضهم ويتعاملون مع العرب بمقدار قليل، ويرون في أنفسهم علوا على العرب، يستصغرون العرب، يرونهم قوما بدوا جاهلين ما عندهم نبوات ما عندهم علم، فيستخفون بهم، ويرى اليهود أنفسهم أنهم أرفع منهم قدرا، والعرب كانت تعرف ذلك الشيء، وكانوا يسألون اليهود أحيانا عن بعض الأشياء مما لا تعلمه العرب لعدم وجود الأنبياء فيهم. فالذين كانوا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوام من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم معاهدة وحسن الجوار وحسن التعامل وعدم الظلم لهم، يعني أكرمهم صلى الله عليه وسلم وعاهدهم، لكن اليهود قوم أصحاب غدر، لذلك بعد أن ظفر صلى الله عليه وسلم وانتصر على المشركين في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة، بعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم شعر اليهود بالغيظ، وكان منهم بنو قينقاع، فعمدوا، كانوا اليهود يشتغلون بمهن لا يشتغل بها العرب ومنها الذهب، فكانت امرأة عند صائغ، يعني الذي يشتغل الذهب ونحوه، فتضاحكوا عليها، ثم جاء شقي منهم فربط ثوبها إلى مكان بحيث لما قامت انكشفت ثيابها فضحكوا، فرأى مسلم هذا المنظر فقتل ذلك اليهودي من بني قينقاع، فجاءت اليهود اجتمعت، فاجتمع المسلمون فصارت غزوة بني قينقاع، فأجلوا من المدينة بسبب امرأة مسلمة، فذهب ثلثهم. ثم جاء بنو النضير، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصنهم، وكان أحد أشقيائهم يريد أن يدبر عملية اغتياله، يعني يريدون أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين فيلقوا من فوقه صخرة فيغتالونه بها، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فانكشف أمرهم فحاصرهم 21 يوما إلى أن أجلاهم من المدينة، أخرجهم من المدينة. من بقي؟ بقي بنو قريظة. بنو قريظة هؤلاء تألبوا مع المشركين، مع مشركي قريش، مع سخيف، مع غطفان في يوم الأحزاب، وكانت معركة الأحزاب معركة الخندق. فهؤلاء اليهود كان لهم دور المكر الخفي من الخلف، الذين يقاتلون هؤلاء العرب، والذين يدبرون ويلعبون من خلف هم اليهود. لذلك صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من غزوة الأحزاب قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. يعني هؤلاء أساس المكر، فقتله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تخلصت المدينة من اليهود من فرقهم الثلاثة، من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. بني قينقاع في السنة الثانية، بنو النضير في السنة الرابعة، بنو قريظة في السنة الخامسة. بعد ذلك 5 سنوات المجتمع في المدينة آمن من جهة اليهود. لكن من خلف اليهود؟ خلفهم المنافقون. لذلك كان يعني المشكلة في مكة مع المشركين، وفي المدينة النصف الأول مع اليهود والنصف الثاني مع المنافقين. فلا يخلو المجتمع المسلم من وجود عدو متربص به. فهذه السورة الكريمة تذكر الأحداث التي حصلت في غزوة بني النضير. نعم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 21 ليلة حتى صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم، فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. فمنهم من لحق بخيبر، ومنهم حيي بن أخطب والد السيدة صفية رضي الله تعالى عنها، وهو من الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بعد ذلك. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. فالذين كفروا إذن المراد بها هنا من؟ بنو النضير. من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال في معناه 4 أقوال: أحدها أنه حشر القيامة، أي خروجهم من حصونهم أول الحشر، والقيام من القبور آخره. أول الحشر خروجهم من الحصون، وآخر الحشر القيام من قبورهم. وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: امضوا، هذا أول الحشر وأنا على الأثر. الثاني، إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك لأن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام إلى أزرعات، بلد اسمها أزرعات. وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام. وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. والشام ورد فيها أنها أرض المحشر والمنشر، يعني يحشر الناس إليها يوم القيامة. الثالث، القول الثالث، أن المراد الحشر في الدنيا، الذي هو الجلاء والإخراج، فإخراجهم من حصونهم أول الحشر، وإخراج أهل خيبر آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وسيدنا عمر بن الخطاب أخرج اليهود من جزيرة العرب مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني ما في مكان في جزيرة العرب لغير الإسلام، لا لأهل الكتاب ولا للوثنيين. فإدخال اليهود أو النصارى ليتوطنوا في جزيرة العرب هذا نوع من الارتداد عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع أن معناه أخرجهم من ديارهم لأول الحشر لقتالهم، لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري: اللام في قوله لأول بمعنى عند، كقولك جئت لوقت كذا، يعني أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب عند الحشر، على المعاني الأربعة التي ذكرها هنا مما تحتمله الآية. ما ظننتم أن يخرجوا، إذن كان هؤلاء لكثرة عددهم ومناعة حصونهم لا يتصور أن يخرجوا، وكذلك كثير من طغاة الأرض ربما يظن أنه باق فيهلكه الله بسبب ضعيف جدا، مثل من؟ مثل النمرود، النمرود الذي ألقى سيدنا إبراهيم في النار، وقال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي قتل النمرود؟ قتلته بعوضة دخلت في أنفه، فدخلت في أنفه صارت تلعب في داخله فكاد أن يجن، فصار يقول لأتباعه لزبانيته: اضربوا رأسي حتى تخرج هذه، اضربوا. هو يطلب منهم أن يضربوه، فأهلكه الله بجندي صغير من جنده. واليوم كورونا جندي صغير، نسأل الله أن يهلك بها كل عدو للإسلام والمسلمين من غير بذل جهد من أحد، الله يهلكهم بها، عدو صغير لا يرى بالعين المجردة. آمين آمين. طيب، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم، إذا للمسلمين ما ظنوا أن هؤلاء يخرجون، وبنو النضير ظنوا أن حصونهم كافية لتمنعهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، عبارة عن أخذ الله لهم، والله تعالى يمهل ولا يهمل، لذلك المؤمن يسلم لله تعالى، الله تعالى له حكم، وربما أخر أخذ بعض الظالمين لحكمته، الله تعالى يعلمها في وقت آخر، ربما لو هلك الظالم في الوقت الذي يريده الناس لم تكن النكاية به كإهلاكه في وقت آخر، فالله تعالى يدبر الأمر سبحانه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني لم يعدوا حسابا وعدة لهذا الشيء، وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب هذا سلاح بغير قتال، وقد نصر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرعب، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر منها: ونصرت بالرعب، عدو النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من ذكر اسمه، يخاف، وهذا ورثته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. فأعداء المسلمين يرعبون من المسلمين، مع أن المسلمين عزل، ما في بأيديهم شيء، ما معهم شيء، بوش، لكن أعداء المسلمين يخافوا، معهم السلاح ومعهم الرجال والعتاد والقوة والسلطة والمال والدنيا والإعلام وكل شيء في الدنيا معهم، لكن في قلوبهم رعب، زادهم الله رعبا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أما إخراب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون ليدخلوها، حتى يدخل المؤمنون المسلمون إلى ديار بني النضير، كانوا يخربون السور الجدار حتى يدخل، وأسند ذلك إلى الكفار في قوله يخربون، لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم. وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد. إذن المسلمون عندما يهدمون بيوت الكفار مفهوم، حتى يدخلوا ويغلبوهم، فلماذا يخرب الكفار بيوتهم؟ قال لأحد ثلاثة مقاصد. أحدها حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار. يعني هذا الزقاق يحتاج إلى وضع شيء يمنع من دخوله، وهم محاصرون، فماذا يضعون هنا حتى لا يتقدم المسلمون؟ فصاروا يخربون من بيوتهم أشياء ليضعوها في مداخل الأزقة حتى لا يدخل المسلمون من هذه الأزقة. والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. لما حصل الصلح والاتفاق أن يخرجوا، فصاروا يرون بيوتهم ففي خشب جيد، في أشياء مثل الآن بعض الناس لما يخرج من البيت لا يبقي فيه شيئا، حتى الأبواب يخلعها من الجدران ويأخذها، حتى في بعض الناس أسلاك الكهرباء يأخذها، بعض الناس أيضا حتى الصنبور الذي ينزل منه الماء يأخذه، يقول هذا أستطيع أن أحمله. فهؤلاء ماذا يستطيعون أن يحملوا من بيوتهم؟ حملوه، فخربوا بيوتهم بهذا السبب. هذا مقصد ثاني. والثالث أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين، فهدموها شحا عليهم. وهذه العقلية توجد إلى اليوم، بعض الأعداء يعني إذا أراد أن يخرج من مكان يهدمه قبل أن يخرج. لماذا؟ حتى لا ينتفع به، يعني الإضرار ولو بعد خروجه. فهؤلاء بنو النضير فعلوا هذه الأشياء لهذه المقاصد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني اعتبروا بما جرى لهم، فليكن لكم بذلك عبرة. وأن الإنسان الكافر ربما يضر بنفسه. قال المصنف رحمه الله: استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية، واستدلالهم بها ضعيف خارج عن معناها. القياس ثابت، وأدلته كثيرة، لا يحتاج إلى هذه الآية لإثباته، لأن سياق الآية في ماذا؟ في أخذ العبرة، لا في قياس فرع على أصل بجامع علة مشتركة بينهما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا في كل قصص القرآن ذكرت للعبرة، حتى يعني يأخذ الإنسان منها درسا يستطيع به أن يتبصر عاقبة هؤلاء الأقوام فلا يكونن مثلهم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. الجلاء هو الخروج عن الوطن. فالمعنى لولا أن الله كتب على بني النضير خروجهم عن أوطانهم لعذبهم في الدنيا بالسيف. إذن بدل أن يقاتلوا ويتعذبوا بالسيف سيوف المسلمين، فليكن عذابهم جلاؤهم، كما فعل بإخوانهم بني قريظة. عذاب بني قريظة كان بالسيف. وهذه اليهود الثلاثة بعد أن أكرمهم صلى الله عليه وسلم وعاهدهم، كل فريق منهم له قصة في نقض العهد. لذلك بعض الذين يثيرون الشكوك والشبه والأشياء على الإسلام وأهله يأتون فيذكرون العقوبة ولا يذكرون سببها، فيقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل 500 من بني قريظة أو قتل كذا. طيب لما لا تذكرون السبب؟ وأن هؤلاء كانوا يريدون قتل آلاف المسلمين، هم 500، لكن كانوا يخططون لماذا؟ ليقتلوا آلاف المسلمين. كانوا يخططون مع قريش ليستأصلوا شأفة الإسلام من المدينة كلها. فلماذا تذكرون العقوبة ولا تذكرون سببها؟ واليوم أصغر مجرم من مجرمي الدول، أصغر واحد يقتل أضعاف بني قريظة ولا يكلمونه شيئا، أصغر مجرم اليوم. طيب لماذا تبحثون عن الحق لتغبروا عليه وترون الباطل اليوم بأمي أعينكم ولا تفتحون أفواهكم؟ الذين يعترضون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي، على قتله بني قريظة، ما تعترض على المجرمين الذين يقتلون شعوبهم صباح مساء، يقتلون خلال 10 سنوات كل يوم بعدد بني قريظة، كل يوم، ليس كل في التاريخ كله، كل يوم يقتلون، أين هؤلاء المتحذقون من هذا؟ لذلك هم يذكرون العقوبة ولا يذكرون سببها. مثلا في الزنا يذكرون العقوبة ولا يذكرون سببها، في السرقة يذكرون العقوبة ولا يذكرون سببها. يقولون الإسلام يقطع الأيدي، الإسلام يقطع الأيدي لأن هذه يد سارق، يد خائنة للمجتمع. لذلك قال قائل يعني متزندقا يقول: يد بخمس مئين عسجد ودية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ اليد تقطع إذا سرقت ربع دينار، لكن اليد إذا اعتدى إنسان على إنسان وقطع له يده ماذا يؤدي دية اليد؟ جزاء فعله يؤدي 50 من الإبل في اليد الواحدة، وفي اليدين معا يوجد دية كاملة 100 من الإبل، وإذا لم توجد الإبل 1000 دينار من الذهب. اليد الواحدة إذن 500 دينار من الذهب. فيقول هذا المتزندق يد بخمس مئين عسجد، يعني بخمسمائة من الذهب، العسجد الذهب، يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول ما هذا الشرح الذي يعني يقطع الأيدي من أجل ربع دينار ثم يوجب دية اليد 500 دينار؟ فقال له الشاعر المؤمن: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة، فافهم حكمة الباب. يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه: عز الأمانة أغلاها، لما كانت اليد أمينة كانت غالية، وأرخصها ذل الخيانة، لما تكون اليد خائنة تكون رخيصة، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء لما عاقبهم صلى الله عليه وسلم درأ بذلك بتلك العقوبة الشديدة، درأ عن المسلمين شرورا عظيمة جدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن العقوبة في الدنيا هي بالسيف، لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد، ولهم في الآخرة عذاب النار، يعني لهم مع ذلك عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الله ذكر في الأنفال، يعني اشتدت عداوتهم لله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة هي النخلة، لذلك من أسماء الفتيات يقولون لينة، لينة بالهاء فتكون النخلة، أما لينة هذا غلط، الصواب لينة، فهي النخلة الجميلة. وقيل هي الكريمة من النخل، وقيل النخلة التي ليست بعجوة. العجوة نوع من أنواع التمر، يعني الثمار، وقيل ألوان النخل المختلف. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه، فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تنهى عن الفساد؟ يعني شوف الكفار يفسدون يفسدون يفسدون، إذا ظهر من المسلم شيء يتكلمون. طيب وفسادكم أنتم؟ فساد العريض لا يرونه. فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع وإمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله. إذن الأمر سيان لا حرمة له، فبإذن الله وليخزي الفاسقين بني النضير. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب، لأن بعض الناس قطعوا النخل وبعضهم قال لا نقطعه لا يجوز قطعه، فالرأيان متعارضان، والله صوب الأمرين فبإذن الله، فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن تركها. لكن هذه المسألة مسألة طويلة، أن كل مجتهد مصيب أم ليس كل مجتهد مصيبا، والأقوى أن المصيب واحد له أجران والآخرون مجتهدون لهم أجر واحد. واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم، فأجازه الجمهور لهذه الآية، لكن طبعا هذا التخريب لغرض، يعني نريد أن نضربهم بالمنجنيق، والمنجنيق يخرب، لكن ليس لدينا وسيلة إلا ذلك. إذن هذا تخريب لمقصد، لمصلحة، ليس تخريبا لذاته. يعني نحب أن نرى الدمار، لا حاجة، إنما هذا تخريب لمصلحة ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير. وكرهه قوم لوصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الجيش الذي وجهه إلى الشام ألا يقطعوا حجرا مثمرا. فهذا ليس اختلاف أقوال، وإنما اختلاف أحوال، اختلاف أحوال، وهذا راجع إلى اجتهاد الأمير، ففي هذا الحال يمنع، في هذا الحال بحسب المصلحة. وليخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. معنى أفاء الله جعله فيئا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأوجهتم من الوجيه وهو سرعة السير، والركاب هي الإبل. والمعنى أن ما أعطى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير لم يمشي المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوه بقتال. الذي يتحصل بالقتال يسمى غنيمة، والذي يتحصل بغير قتال يسمى خيئا. فهؤلاء بني النضير خيئا، ولكن حصل بتسليط رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني النضير. فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه من فدك، فدك قرية بقرب خيبر، فهو فيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء، لأنه لم يوجد عليها ولا قوتلت كبير قتال، فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بقتال. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله، وقسم سائرها في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا، غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هذا قول جماعة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله سنة، نفقة سنة، وما بقي جعله في السلاح والفراع عدة في سبيل الله، عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم يوجب عليه فهو لهم خاصة، يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما قول الشافعي رحمه الله تعالى فالفيء يخمس مثل الخمس، إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

فهذا من أحكام الغنيمة إذن ما في سورة الأنفال، وهنا من أحكام الفيء. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون الفيء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرى دولة، دولة يعني ما يتداوله الناس، يأتي من يد هذا إلى يد هذا إلى يد هذا، ينتفع دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين، فإنهم كانوا حينئذ فقراء، ولم يعطي الأنصار منها شيئا فإنهم كانوا أغنياء. فقال بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء، يعني لما أعطى المهاجرين ولم يعطنا؟ فأنزل الله هذه الآية. والدولة بالضم والفتح ما يدول الإنسان، أي يدور عليه أو يدول الإنسان، يدور عليه من الخير، ويحتمل أن يكون من المداولة. فالآن في المال يقال سعر التداول، يعني يكون بين أيدي الناس كم يصرف هذا بهذا، أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا شيء. فلما أعطى صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار، قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يعني لم يعطكم إياه، فانتهوا. نزلت بسبب الفيء المذكور، أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه. هذا المعنى بحسب السياق، يعني سياق الآية ما ذكر قبل هذه الآية معناه أنه ما آتاكم الرسول من الغنيمة من الفيء خذوه، وما نهاكم لم يعطكم من الفيء فانتهوا، قولوا سمعنا وأطعنا. هذا معنى السياق. لكن هذه الآية لفظها مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، بغض النظر عن سياق الآية، لأن هذا المعنى لا يناقض سياق الآية. أما إذا كان عموم اللفظ يناقض خصوص السياق فهنا لا يقال به. مثلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير المراد في الآية من ماذا لماذا؟ من حسن إلى قبيح، هذا معنى السياق. طيب، إذا أخذنا حتى يغيروا ما بأنفسهم وقلبنا التغيير من القبيح إلى الحسن، أليس التغيير هنا مخالفا للسياق؟ مخالف. لذلك هنا لا يقال بظاهر اللفظ، يقال بظاهر اللفظ إذا كان لا يخالف السياق. فهنا ظاهر اللفظ، عموم اللفظ، لا يخالف خصوص هذه القصة، خصوص هذا السياق. ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أن المنع من لبس المخيط للمحرم، ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الله بن مسعود له في يوم الخميس في مثل يومنا هذا لكن قبل المغرب بعد العصر كان له مجلس، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فجاءته امرأة بعد المجلس قالت: من أين لك أن تلعن هؤلاء؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فهذه المرأة لما سمعت أن هذا في كتاب الله سكتت وانصرفت. خلال أسبوع قرأت المصحف كله ورجعت في الأسبوع الذي يليه فقالت: ما وجدت ذلك في كتاب الله؟ فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود: أما لو كنت قرأتيه، يعني قرأتيه بالتدبر بالفهم، أما لو كنت قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمرأة أسقط في يدها فقالت: أما إنه في بعض أهلك، يعني أهلك لا يصنعون هذه الأشياء. قال: أدخلي فانظري. فدخلت إلى بيته فلم تر شيئا، فقال لها: وما كنت لأن أخالفكم وما كنت لأخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين الفاتح.